يقول إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله: باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أراد بقوله فيصيرون فحما أي أبدانهم خلا صورهم وآثار السجود منهم. إن الله عز وجل حرم على النار أكل أثر السجود من أهل التوحيد بالله، فنعوذ بالله أو فنعوذ به من النار وعذابها. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بمسألة الشفاعة، وخاصة شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم في أهل الكبائر من أمتي. وإنما فصل الإمام أبو بكر بن خزيمة رحمه الله في هذا الباب تفصيلا واسعا، لأن طوائف المعتزلة ينكرون هذا النوع من الشفاعة، ويزعمون أن الشفاعة لا تكون لأهل الكبائر، كما أن الخوارج يكفرون أهل الكبائر، وحكمهم عليهم بالتكفير يقتضي أن لا شفاعة لهم. لذلك نقل ابن خزيمة رحمه الله الأحاديث الكثيرة في بيان أن الشفاعة لأهل الكبائر. وهذه الروايات المتعددة بالصور المختلفة والمواقف المتعددة تؤكد لنا أن شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبتت بالأخبار المتواترة، بالأخبار المتواترة التي لا ينبغي لأحد أن ينكرها. عرفنا فيما بينه المصنف رحمه الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى بعد أن يدخل أهل النار النار يأذن بالشفاعة لمن مات على التوحيد ولمن قال لا إله إلا الله، وإن ارتكب ما ارتكب من الإثم فإن لا إله إلا الله جديرة بأن تخرجه من النار. وعرفنا أن الله يحرم على النار مواطن العبادة وآثار السجود من الإنسان، ولذلك إذا أدخل أهل النار النار يختلف من كان أدخل النار من أهل التوحيد عمن أدخل النار من أهل الكفر، فأهل الكفر لا يموتون فيها وإنما يخلدون يعذبون يحسون بالعذاب ويستشعرونه حيث إنهم لا يموتون فيها. وأما أهل الإيمان فيعذبهم الله سبحانه وتعالى بقدر ما يستوجبون ثم تموت أجسادهم بحيث لا يحسون ألما ولا عذابا حتى ييسر الله لهم ويقيض لهم من يشفع لهم فيخرجون من النار، يخرجون من النار على هيئة مجموعات ضبائر ضبائر، ثم يلقون في نهر الحياة وينبتون في أطراف نهر الحياة كما تنبت الحبة إذا ألقيت في مجاري السيل. هكذا وردت النصوص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإن هؤلاء بعد أن ينبتهم الله جل وعلا يخرجون ويدخلون الجنة على سيما يعرفها أهل الجنة فيهم، ولذلك يقال لهم الجهنميون لما يرى فيهم من سفعة النار، يعني آثار النار وسودادها. لكن هذا الأمر لا يدوم طويلا، لأن الله سبحانه وتعالى يلهمهم فيتوجهون إليه بالدعاء ويسألون الله سبحانه وتعالى أن يكف عنهم أهل الجنة من وصفهم بهذا الوصف يعني الجهنميين، فتمحي عنهم آثار العذاب ويصبحون على نضرة كنضرة أهل الجنة، وينسى الناس أنهم هم الجهنميون. كل ذلك إنما يكون بعد أن يكرمهم الله سبحانه وتعالى بشفاعة الشافعين. قال رحمه الله مبينا تحت هذا الباب ما ورد فيه الأخبار. كنا قد عرضنا في الدرس الماضي حديث محمد بن يحيى، وتوقفنا عند حديثه الثاني. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أخبره أن الناس قالوا يا رسول الله الحديث. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا محمد يعني ابن يحيى قال قال حدثنا عبد الرزاق يعني الصنعاني قال قال أخبرنا معمر، والمراد به ابن راشد الصنعاني أيضا، عن الزهري وهو محمد بن عبد الله بن عبيد الله بن مسلم الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال الناس يا رسول الله الحديث. قال محمد بن يحيى وساق جميعا الحديث بهذا الخبر، يعني سليمان بن داود الهاشمي وعبد الرزاق ابن همام الصنعاني، وغير أنهما ربما اختلفا في اللفظ والشيء والمعنى واحد. قال أبو بكر قدم علي قدم محمد بن يحيى أو قال أبو بكر قدم محمد بن يحيى إسناد عبد الرزاق على إسناد حديث الهاشمي، لكن هنا نجد إن أبا بكر بن خزيمة رحمه الله قدم إسناد سليمان على إسناد مين؟ على إسناد عبد الرزاق. ثم ساقه مرة أخرى وقال أو ساق حديثا آخر قال قال حدثنا محمد يعني ابن يحيى قال قال حدثنا عبد الرزاق قال قال أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خلص المؤمنون من النار فأمثوا فما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا بأشد من مجادلة المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النار. وهذا فيه بيان موقف الشفعاء، لأن شفاعة الناس أو شفاعة أهل الإيمان في من أدخل النار من أهل الكبائر ليست خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يشفع فيها الشافعون يشفع فيها الأنبياء ويشفع فيها الرسل وتشفع فيها الملائكة ويشفع فيها أهل الإيمان من الصالحين. قال: يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فأدخلتهم النار، فيقول: اذهبوا فأخرجوا من قد عرفتم. قال: فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم أو فيعرفونهم بصورتهم: لا تأكل النار صورهم. قال: فذكر الحديث بطوله، قد خرجته في غير هذا الموضع. فبين ابن خزيمة رحمه الله في هذا أن من يعذب في النار العذاب لا يشمل مواضع السجود ولا يشمل صورهم، حيث يعرفون من بين أهل النار بصورهم التي كانوا عليها في الدنيا، وإن إخوانهم المؤمنين الذين شاركوهم الحياة في الدنيا وشاركوهم الطاعة يعرفونهم ولذلك يشفعون لهم. وهذا عندما أو في من يموت وهو على الإيمان، يموت على لا إله إلا الله، إلا أن سيئاته غلبت حسناته، فعندئذ يعذبه الله سبحانه وتعالى بمشيئته، كما قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهؤلاء خاضعون تحت مشيئة الله، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. ثم قال رحمه الله: قال: وحدثنا محمد قال حدثنا جعفر بن عون عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بطوله، يعني الحديث الماضي، وقال: فيقول الله لهم اذهبوا فمن عرفتم صورته فأخرجوه. قال: وتحرم صورتهم على النار، بمعنى أنها لا تغيرها. نعم، يدخلون الجنة على ما عليه من العمل، هذا خاضع لمشيئة الله، لأن من الناس من يدخلهم الله الجنة بدون عذاب ومنهم من يعذبه، ولذلك العبرة بالنهاية، فإن النهاية أنهم يدخلون الجنة، لأن الله حرم النار على من إيه؟ على من قال لا إله إلا الله، وهذا التحريم إما ابتداء وإما المراد به التأبيد. فهؤلاء الذين يدخلون في النار ويعذبون فيها مددا، هؤلاء إنما حرم الله على أجسادهم النار، يعني أن تؤبد فيها، أما أنهم يحاسبون فهذا أمره موكول إلى الله سبحانه وتعالى. ها؟ ما أسمع؟ هو نعم مقيد بقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن إيه؟ لمن يشاء، فهو مقيد بالمشيئة، لأن من مات وهو لا يشرك بالله شيئا، كما جاء في حديث أبي ذر إن الله يدخله الجنة، قال أبو ذر: يا رسول الله، وإن سرق وزنى؟ قال: وإن سرق وزنى، وإن سرق وزنى على رغم أنفي أبي ذر. هذا محمول على من كتب الله لهم النجاة بمشيئته دون أن يدخلوا إيه؟ النار. أما من قدر الله عليهم دخول النار فيحمل هذا الحديث على أنهم لا يخلدون في ذلك، وبهذا تجمع أو يجمع بين الأدلة. نعم، هو ورد أن من أهل الكبائر من يعذب في قبره، ومن ورد من أن الله يحاسبه حسابا يسيرا ويعفو عنه، هذه مواقف تختلف باختلاف الناس وباختلاف نياتهم وباختلاف توبتهم وعدم توبتهم، ولله سبحانه وتعالى في ذلك يعني حكمة، لأن تعذيب مثل هؤلاء فيه حكمة، وهي إظهار عظمته جل وعلا وجبروته، ومغفرته لغير هؤلاء أيضا فيه حكمة، لأن فيه إظهار تودده ورحمته وعفوه ومغفرته، وكل ذلك إنما هو عند الله بمقدار. قال أبو بكر: قد بينت معنى اللفظة التي في خبر عتبان بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله حرم النار على من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، في موضعه من هذا الكتاب، يعني أنه لا تعارض بين هذا وبين ما جاء من أن الله يعذب بعض أهل الإيمان. ثم قال رحمه الله: باب البيان أن من قضى الله إخراجهم من النار من أهل التوحيد الذين ليسوا بأهل النار أهل الخلود فيها، يموتون فيها إماتة واحدة تميتهم النار إماتة ثم يخرجون منها فيدخلون الجنة، لا أنهم يكونون أحياء يذوقون العذاب ويألمون من حر النار حتى يخرجوا منها أو حتى يخرجوا منها. قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا أحمد بن عبده قال قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال قال أخبرنا أبو سلمة يعني ابن عبد الرحمن عن أبي نضرة قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه بمثل حديث أبي هاشم قال: ولكن ناس تصيبهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم، قال هكذا أبو نضرة، فيميتهم إماتة، وقال فيلقون على أنهار الجنة، فيميتهم إماتة، قال فيلقون على أنهار الجنة فيقال لأهل الجنة أفيضوا، وقال الحبة بخفض الحاء، ولم يذكر ابن عليا الحبة، ولم يذكر تفسير ابن علية الحبة، يعني تفسيره لمعنى الايه الحبة. عنوان هذا الباب يقول انه يبين فيه الفرق بين عذاب الكفار وبين عذاب المؤمنين في النار، ان عذاب المؤمنين في النار يعذبون بقدر ذنوبهم ثم يموتون، بمعنى انه يفقدون احساس العذاب فلا يحسون بالعذاب الى ان يخرجوا بعد ان يطهروا، اما الكفار فالعذاب فيهم دائم ومستمر لانهم لا يموتون وان كانوا يتمنون الموت، كما قال الله تعالى عنهم: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا أبو الأشعث قال قال حدثنا معتمر عن أبيه عن أبي نضرة عن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أما أهل النار الذين هم أهلها، فذكر الحديث بتمامه، يعني أنهم يخلدون ويبقون ولا يموتون. قال أبو بكر في خبر أبي مسلمة عن أبي نضرة هكذا عندكم خبر أبي مسلمة، لكن الذي ورد عندنا في الأول أبو سلمة، وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه، فيلاحظ. قال عن أبي نضرة عن أبي سعيد: حتى إذا كانوا فحماء أذن لهم في الشفاعة، هذه اللفظة في خبر محمد بن دينار. قال حدثنا أبو مسلمة قال قال حدثنا أحمد بن عبدة قال قال أخبرنا محمد بن دينار. فيه دلالة على أن قوله عز وجل ولا تنفع الشفاعة إلا ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له, أي لمن يأذن الله له الشفاعة ممن يموت في النار موتة واحدة ممن ليس من أهلها أهل الخلود فيها. قد كنت بينت معنى قوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى, أي لمن ارتضى الله لهم الشفاعة وهم المؤمنون, إلا لمن أذن له, أي لمن أذن الله له بالشفاعة, وهذا الإذن لا يكون إلا للمؤمنين كما قال سبحانه وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه, وكما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. يقول إن ابن خزيمة رحمه الله بين ذلك كله في كتابه معاني القرآن في كتاب الأول, وعلق المصنف على ذلك بقوله إن هذه الكتب كلها مفقودة. ثم قال رحمه الله قال فحدثنا محمد بن يحيى قال قال حدثنا هوذة هوذة بن خليفة عن عوف عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج ضبارة من النار قد كانوا فحماء فيقال بثوهم في الجنة ورشوا عليهم من الماء فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. فقال رجل من القوم يا رسول الله كأنما كنت من أهل البادية. وقد سبق أن مر بنا هذا الخبر وعرفنا إن المراد من قوله كأنما كنت من أهل البادية يعني الذين يطلعون على كيفية استنبات الحبات في حميل السيل, لأن الله سبحانه وتعالى بعد أن ينزل المطر تكون الحبوب مبثوثة في الأرض فتنبت في طرق السيل وفي أطراف السيل وتكون عند ذلك شجرا ونبتا في أيام الربيع, ثم بعد ذلك تجف الأرض من الأمطار وتتحول الأشجار من خضرة إلى صفرة, ثم إنها بعد ذلك تصبح هشيما فيتسلط عليها الرياح فيذروها في أرجاء الأرض كلها, وتبقى محفوظة في أرجاء الأرض إلى أن ينزل الله سبحانه وتعالى المطر فتعود كرة أخرى فتنبت مرة بعد مرة كما وصف بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ووجه الشبه بين هذه الحال وبين المؤمنين من أهل الجنة أن الله سبحانه وتعالى ينبتهم بعد أن يخرجون, يعني وإن صاروا فحما إلا أن أجزاء منهم لا يصلها الإيه؟ لا يصلها العذاب. تلك هي مواطن الإيمان ومواطن الصلاة وآثار العبادة تبقى على ما هي عليه, فإذا ما ألقوا في نهر الحياة بعث الله وبث فيهم الحياة وأنبتهم كما ينبت الحبة في حميل السيل, مع أن الله تعالى قادر على إحيائهم بقوله كن فيكون, لكن هذا الفعل إنما يكون من أجل أن يرى الناس أثر هذا الأمر, وأن الأجساد وإن تعرضت للنار وللاحتراق إلا أن هذه الأجزاء لا تحترق. وكذلك يرى أهل الجنة من هذا الفعل فضل الله عليهم ونعمته عليهم أنه حفظهم من عذاب النار وأنه غفر لهم برحمته وأنهم إنما أدخلهم الجنة بفضله كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا أبو موسى وهو محمد بن المثنى كما مر بنا كثيرا، ومحمد بن بشار قال قال حدثنا سالم بن نوح عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما أهل النار الذين هم أهل النار، يعني المخلدون فيها الذين ماتوا على الكفر، لا يموتون فيها ولا يحيون. ومعنى لا يحيون يعني الحياة الطيبة، الحياة الكاملة، لأنهم معرضون للعذاب، كلما نضجت جلودهم أبدلهم الله جلودا غيرها. قال: لا يحيون، لا يموتون فيها ولا يحيون. وأما الذين يريد الله إخراجهم منها، يعني من النار، فتميتهم النار إماتة، بمعنى أنهم بعد أن يدخلوا النار ويعذبوا بقدر ما قدر الله عليهم يفقدون يعني إحساسهم بالعذاب، لكن يكمن فيهم الإيمان ومواطن الإيمان، بحيث إنها إذا ما أخرجت من النار بعث الله منها الناس وبعثهم منها بعد الإيه؟ بعد تلك الإماتة. قال: فتميتهم النار إماتة حتى يكونوا فحما ثم يخرجون ضبائر. وقد مر بنا أن معنى الضبائر يعني مجموعات مجموعات. قال: فيلقون على أنهار الجنة ويرش عليهم من مائها، يعني من ماء الجنة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. قال بندار: يعني الحبة. وقال أبو موسى: فيدخلون الجنة. وقال جميعا: فيسميهم أهل الجنة الجهنميين. قال: فيدعون الله فيذهب ذلك الاسم عنهم، أي فلا يوصفون به. والمراد بذهاب الاسم يعني ذهاب آثار النار وآثار العذاب الكامن في أنهم تصيبهم سفعة من النار، وهي السمرة وأثر الاحتراق. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا محمد بن بشار وقال قال حدثنا عبد الوهاب قال قال حدثنا سعيد بن إياس عن أبي نضرة عن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله عنه قال: أما الذين يريد الله إخراجهم من النار فإنه يميتهم إماتة حتى يكونوا فحماء، وأما الذين لا يريد الله أن يخرجهم يعني من النار فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولا يخرجون، أي الذين يريد ولا يخرجون، أي الذين يريد الله إخراجهم من النار، هكذا عندكم. ولعل العبارة: أما الذين يريد الله إخراجهم من النار ضبائر، من النار، فيلقون على أنهار الجنة ويشربون من مائها، فينبتون نبات الحبة في حميل السيل، أي عندكم أما؟ لا لا تصوب، لأنه ما عندنا ما هو. على كل حال لعل هكذا يعني النسخة، لكن التصويب يحتاج إلى إيه؟ وقال: أما الذين يريد الله إخراجهم من النار فإنه يميتهم إماتة حتى يكونون فحما، وأما الذين لا يريد الله أن يخرجهم من النار فإنهم لا يموتون ولا يحيون ولا يخرجون. ثم لعله رجع إلى الكلام الأول، أي يعني أما الذين يريد الله إخراجهم، أي الذين يريد الله إخراجهم من النار، وهذا المفروض يكون أما الذين، لأن هذا من باب اللف والنشر المرتب، اللف والنشر، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون، ثم تكلم عن السابقين، وهذا ما يسميه علماء البلاغة النشر واللف، أو اللف والنشر، لكن تارة يكون مرتبا وتارة يكون غير مرتب، وهو الذي يسمونه بالمشوش، كما في قوله سبحانه وتعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. في هذه الآيتين أيضا في لف ونشر، وكذلك في قوله سبحانه وتعالى في سورة هود، فأما الذين شقوا أخبر في أول الآية فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا وأما الذين سعدوا، فبين بعد أن أجمل، ولعل النص الذي بين أيدينا من هذا الباب فيه يعني لف ونشر. قال: أي الذين يريد الله إخراجهم من النار ضبائر من النار، فيلقون على أنهار الحياة ويشربون من مائها فينبتون نبات الحبة في حميل السيل، فيسميهم أهل الجنة الجهنميين. قال: فبلغني في حديث آخر أنهم يدعون ربهم فيمحي عنهم ذلك الاسم، بمعنى أنه يزيل الآثار فلا يصفهم الناس ويصبحون من أهل الجنة شأنهم شأن غيرهم. نعم. أي أنهار الجنة منها ما يسمى نهر الحياة، هذا النهر الذي خصصه الله سبحانه وتعالى لإعادة حياة الجهنميين، فكونه من أنهار الجنة قيل إنه نهر من أنهار الجنة، وخص عن غيره كما جاء في قوله تعالى مثله، يعني أخبر الله سبحانه وتعالى في الجنة مثل الجنة التي يوعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. فهذه أنواع الأنهار، أو من أنواع الأنهار، ومنها أنهار الحياة، فكونها من أنهار الجنة لأنها في الجنة، وكونها من أنهار الحياة لأنها خصت بهذا الفعل. قال أبو بكر: قد كنت أحسب زمانا أن الاسم لا يقع على مثل هذه اللفظة، يعني كان يظن أن قوله يسمون بالجهنميين، قال ظن أن هذا من باب الوصف، لكن قوله إن الله يمحي عنهم هذا الاسم، يقول إذن فهو اسم وليس وصفا. وعلى كل حال الأسماء منها ما هو يعني مشتق، ومنها ما هو مرتجل، فإن بعض الأسماء تشتق من أحوال الأشخاص، كما جاء: أصدق الأسماء همام وحارث، لأن من عادة الإنسان ومن طبيعته أنه يهم، وأنه حارث، فسمي بهذا الاسم، وهذا اشتقاق صحيح. ومن الاشتقاق أيضا تسمية الإنسان بعبد الله وعبد الرحمن، لأنه معبد لله جل وعلا، لكن قد تكون هناك أسماء مرتجلة لا علاقة لها، كما تسمية الشخص بأنه نجر، كما يسمى نجر وصخر ومحماس، ها هذه أسماء لا علاقة لها بإيه؟ بالاشتقاق، وإنما هي أسماء مرتجلة. فالإمام ابن خزيمة رحمه الله يقول: أنا كنت أظن أنه ما تكون الأسماء إلا إيه؟ إلا مشتقة، يعني هناك علاقة بين الاسم والمسمى، أو أن هناك أسماء مرتجلة وهناك أسماء لا علاقة لها بين الاسم والمسمى. لكن لما جاء هذا الاسم الجهنميون ظننت أنه وصف، لأن هؤلاء كانوا في جهنم فنسبوا إليها باعتبار ما كانوا. لكن قال لما إن هذه الأسماء يمحيها الله سبحانه وتعالى عنهم، بمعنى أنه يزيل آثار جهنم عنهم، فيتحولون بعد ذلك وتلغى عنهم هذه الأسماء، يقول: عرفت أنها أسماء وليست إيه؟ وليست أصفاء. ها؟ نعم، نحن مر بنا أن في كتاب شرح العقيدة الطحاوية أن هناك فرق بين الاسم وبين المسمى، بين الاسم وبين الصفة، لأن الصفة تدل على وصف أو أمر قائم بالإيه؟ بالموصوف، وأما الاسم فقد يدل على ذلك وقد لا يدل، ولذلك يكون الاسم أعم من الإيه؟ من الصفة. قال: كنت أحسب زمانا، كنت أحسب زمانا أن الاسم لا يقع على مثل هذه اللفظة، كنت أحسب زمانا أن هذا من الصفات لا من الأسامي، كنت أحسب أن غير أن كنت أحسب أن غير جائز أن يقال لأهل المحلة إن هذا اسم لهم، وأن أهل المدينة أو أهل قرية كذا أو أصحاب السجون إيقاع الاسم على مثلي هذا، لأنه محال عندي في قدر ما أفهم من لغة العربي أن يقال أهل كذا اسمهم أهل قرية كذا أو أهل مدينة كذا، وإن اسم أهل السجون هذه وإن اسمها أهل هذه السجون هذه صفات أمكنتهم، يعني أن هذا من باب الوصف لا من باب الاسم. والاسم اسم الآدميين كمحمد وأحمد والحسن والحسين وغير ذلك، وقد أوقع في هذا الخبر الاسم على الجهة على الجهنميين يسمون الجهنميون نسبة لسان العرب. وقد كنت أعلمت أصحابي منذ دهر طويل أن الأسامي إنما وضعت بمعنيين، أحدهما للتعريف ليعرف الفرق بين عبد الله وعبد الرحمن ويعلم من محمد ومن أحمد ومن الحسن ومن الحسين، أو يعلم أحسن فرق بين الاثنين وبين الجماعة بالأسامي، وهذه الأسامي ليست من أسماء الحقائق، وقد يسمى المرء حسنا وهو قبيح، ويسمى محمود وهو مذموم، ويسمى المرء صالح وهو إيه؟ طالح، يعني أن الأسماء لا يلزم أن تتطابق مع الإيه؟ مع المسمى. هذا الفهم الذي فهمه ابن خزيمة رحمه الله في إطلاق الأسماء، وهذا الذي يسمى بالارتجال، يسمى بالأسماء المرتجلة، يعني أنك تطلق اسما على شخص دون أن تراعي فيه معنى ذلك ليه. والمعنى الثاني هي أسامي الصفات على الحقائق، إذا كان المرء صالحا فقيل هذا صالح، فإنما يعني تكون هذه هي من باب الأوصاف أقرب منها من الأسماء، فإنما يراد صفته على الحقيقة. كذلك إنما يقال لمحمود المذهبي فلان محمود على هذه الصفة، كذلك يقال للعالم عالم وللفقيه فقيه وللزاهد زاهد، هذه أسامي على الحقائق وعلى الصفات. يعني كأن ابن خزيمة رحمه الله يقول إن هذا الذي كان يظنه، لكن تبين له أن الناس قد يسمون بأسماء لا تنطبق عليهم. فتسمية هؤلاء بالجهنميين بعد أن أدخلوا الجنة يعني ما أصبح وصفا مطابقا، لم يعد وصفا مطابقا. نعم. ثم قال رحمه الله قال حدثنا أبو عبيد ابن أخي هلال قال حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا القاسم بن مالك المزني عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخرج قوم من النار يدخلون الجنة فيسمون في الجنة الجهنميون، فيسألون الله أن يمحي ذلك الاسم عنهم فيمحاه عنهم، يعني لأنه قد تجاوز ذلك الوصف، ولأن هذا الوصف يعتبر وصف يعني وصف فيه شيء من الغمز. قال باب ذكر خبر الروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في إخراج شاهد أن لا إله إلا الله من النار. هنا لأنه ورد أن الله سبحانه وتعالى يخرج من النار كل من قال إيه لا إله إلا الله، وابن خزيمة رحمه الله هنا يعلق تعليقا جميلا جيدا، يقول هذا الخبر ينبغي لنا معشر طلبة العلم أن نفهم أن المراد بهذا الخبر لا مجرد الإطلاق وليس مجرد قول القائل لا إله إلا الله، وإنما المراد بأن من يقول لا إله إلا الله يقولها معتقدا، يقولها خالصا من قلبي، يقولها وهو مدرك معنى لا إله إلا الله. لأن لو أخذنا هذا القول على إطلاقه لربما فهم منه بعض الناس أن مجرد اللفظ أو التلفظ بلا إله إلا الله كاف في إخراج الناس من النار، وليس هذا يقول هو المراد، وإنما المراد الاعتقاد، اعتقاد معنى لا إله إلا الله والإيمان والتصديق بها، فإن هذا هو محل النجاة ومحك النجاة. أما مجرد التلفظ دون إدراك للمعنى أو دون اعتقاد يقول فليس هذا هو المراد. نعم، ما سمعت. لا، ما تنافي الكبيرة قول لا إله، وإنما تنافي كمال الإيمان لكنها لا تنقض الإيمان. هو معلوم أن العمل جزء من الإيمان كما سبق أن مر بنا، لكن هذا الجزء جزء مكمل وليس جزءا ناقضا. واضح؟ مجرد التفكير ما يكفي، لكن لا بد من التلفظ، لأن الله سبحانه وتعالى بعث الرسل لأممهم بأن يتلفظوا، لأن التلفظ إنما هو كما قلنا الوسيلة الإجرائية للتصديق. قال أفرقوا، ومعنى أفرقوا يعني أخشى أن يسمع به بعض الجهال فيتوهم أن قائله بلسانه من غير تصديق قلب يخرج من النار جهلا وقلة معرفة بدين الله وأحكامه ولجهله بأخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم مختصرها ولجهله بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم مختصرها ومتقصاها، ومعنى متقصاها يعني المختصر، والمتقصى يعني المطول. وإنا لنتوهم بعض الجهال أن شاهد لا إله إلا الله من غير أن يشهد أن لله رسلا وكتبا وجنة ونارا وبعثا وحسابا يدخل الجنة أشد فرقا. ها؟ وإنا لنتوهم أن هذا أكثر خوفا، إذ أكثر أهل زماننا لا يفهمون هذه الصناعة. فإذا كان ابن خزيمة رحمه الله في زمانه يفرق ويخاف، فماذا يقول لو أنه أدرك زماننا؟ نسأل الله العافية. قال: لا يفهمون هذه الصناعة ولا يميزون بين الخبر المتقصى وغيره، وربما خفي عليهم الخبر المتقصى فيحتجون بالخبر المختصر، يترأسون قبل التعلم، قد حرموا الصبر على طلب العلم، ولا يصبروا حتى يستحقوا الرياسة فيبلغوا منازل العلماء. كأنه رحمه الله يعني يحكي كثيرا من واقع المسلمين في هذا اليوم. نعم. ايه، هذا يحمل على من؟ يحمل على من قال لا إله إلا الله ولم يتمكن من العمل. لأن من قال كما ورد أن في أيام النبي صلى الله عليه وسلم في حكم أو في مسألة أو في أمر غسيل الملائكة، هذا قال لا إله إلا الله ولم يصلي لله ركعة، ومع ذلك غسلته الملائكة، لأنه محمول على أنه عازم على العمل إذا جاء وقت العمل، ومحمول على أيضا مثله حديث الصبي من بني إسرائيل الذي جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له قل لا إله إلا الله، ويحمل على تمني ما أراد النبي فعله من قوله لعمه يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. أما من قال لا إله إلا الله ومكن من العمل ولم يعمل، فهذا نقول إيمانه ناقص، لأنه فقد جزءا، ونحن قلنا إن العمل دائما هو جزء مكمل، وليس لأن مثل هذه الحديث التي جاءت في قوله إن الله حرم النار على من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وغيرها من الأحاديث التي جاءت مكتفية بالنطق بالشهادتين، فتحمل على من لم يتمكن من العمل. أما من تمكن ولم يقل فإن إيمانه ناقص، ولذلك هو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قال: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي والعباس بن عبد العظيم العنبري وعمر بن حفص الشيباني وأبو الأزهر حوثرة بن محمد، هؤلاء أربعة من الأئمة، جمع ابن خزيمة رحمه الله أحاديثهم في حديث واحد، وهذا الذي يسمى في الرواية بالقرن، قرن بينهم في الرواية. قالوا: حدثنا حماد بن مسعدة قال حدثني عمران العمي عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما زلت أشفع إلى ربي ويشفعني حتى قلت: أي ربي شفعني في من قال لا إله إلا الله، فقال: يا محمد هذه ليست لك ولا لأحد، وعزتي وجلالي ورحمتي لا أدع ها؟ يا محمد هذه ليست لك ولا لأحد. إيش عندك؟ وعزتي وجلالي ورحمتي، ها؟ ولكن وعزتي وجلالي ورحمتي لا أدع في النار أحدا قال لا إله إلا الله. قال هذا حديث عمرو بن علي. وقال عمر بن حفص قال إنما ذلك لي، يعني إنما هذا خاص به، كما جاء في الأثر شفع النبيون وشفعت الملائكة وشفع الصالحون، وهذه إيه؟ وهذه لي. وعزتي وجلالي ورحمتي لا أدع في النار عبدا قال لا إله إلا الله. وقال أبو الأزهر عن عمران العمي وقال ولا لأحد هي لي، فلا يبقى في النار أحد قال لا إله إلا الله إلا أخرج منها. قال وفي خبر حماد بن زيد عن معبد بن هلال في آخر الخبر، وفي ذكر الزيادة التي زادها الحسن عن الأنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأقول أي ربي إذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقال ليس ذلك لك، ولكن وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. قال حدثناه أحمد بن عبدة قال قال حدثنا حماد قال قال حدثنا معبد بن هلال العنزي، خرجته بطوله في باب آخر. إيش هو؟ ها؟ يعني أن الله يقول لا النبي، الله شفع نبيه في من كان في من مات وفي قلبه مثقال حبة، وفي من مات وفي قلبه مثقال ذرة، وفي من مات وفي قلبه مثقال أدنى أدنى من ذرة. فلما قال النبي لربه وطلب منه أن يشفعه في من قال لا إله إلا الله قال له لا هذه لي، يعني هذا مما اختص الله سبحانه وتعالى به، لأن الله عالم بما في القلوب. ولذلك من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه يعلم ذلك فيخرجه من النار وإن لم يفعل خيرا قط. وهذا الذي كان ابن خزيمة يخاف أن لا يفهمه الناس ويظن أن مجرد التلفظ كاف. قال رحمه الله قال أبو بكر حتى قلت يريد حتى أقول، يعني أن الأفعال التي جاءت في الفعل الماضي يقول إنها يراد بها المضارع. هذا في الحقيقة من القضايا التي تناولها العلماء، يقولون الله سبحانه وتعالى أخبر عن أمور غيبية ستكون، أخبر عنها بصيغة الماضي كقوله جل وعلا أتى أمر الله فلا تستعجلوه. ها؟ يقول ابن خزيمة إن مثل هذه الأفعال التي جاءت بصيغة الماضي ينبغي أن تفسر بصيغة المضارع، لكن علماء البلاغة يقولون لا تبقى على ما هي عليه وإن أريد بها الماء المضارع، لأن هذه كأنها بمثابة الشيء المقطوع به الذي لا يعتريه شك، ولذلك يعبر عنه بالماضي زيادة في التأكيد. كما يقول الإنسان عندما يبلغه أنه يعني أن زوجته حملت وأنه أنها ستلد بعد فترة يقول ولد لي ولد، يعني على سبيل الإيه؟ التأكيد. وكما يقول إذا بلغه أنه سيعطى شيئا يقول أعطيته على سبيل التأكيد كأنه متأكد. ولذلك الله سبحانه وتعالى عبر عن هذه المشاهد مشاهد يوم القيامة التي قدرها سبحانه وتعالى بأنها وقعت، كقوله سبحانه وتعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوا. قال: قال أبو بكر يريد حتى قلت، يريد حتى أقول. وقال العباس يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى أقول، يعني أن هذا المراد، أي ربي. وقال: أما وعزتي وحلمي، هكذا عندكم؟ أما وعزي وحلمي، أما وعزتي وحلمي ورحمتي، يعني أن الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك وأكده بصفاته، فمرة قال رحمتي وجلالي وعزتي، ومرة قال حلمي ورحمتي، يعني كلها لا خلاف فيها ولا تعتبر من باب المتعارضات، لأن المراد منها إظهار صفاته جل وعلا. ثم قال رحمه الله تعالى: والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.